الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، نشرح ان شاء الله اليوم كتاب الصيام من صحيح مسلم، ونستكمل كتاب الجنائز بعد ما تيسر باذن الله تعالى من كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسخرت الشياطين. في الرواية الاخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال النووي رحمه الله: كتاب الصيام هو في اللغة الامساك، وفي الشرع امساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه. تعريفات المتأخرين جدا التي تحتاج الى يعني قيود كثيرة جدا لتفهم. امساك مخصوص يعني عن الطعام والشراب والشهوة في زمن مخصوص من شروق الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، من شخص مخصوص. من هو من يصح من الصيام؟ المسلم العاقل واشترط ان تكون المرأة طاهرة من حيض النفاس. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسخرت الشياطين. في الرواية الاخرى: فتحت ابواب، اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جهنم وسخرت الشياطين. وفي رواية: اذا دخل رمضان. قال: فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب اليه البخاري والمحققون انه يجوز ان يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وانما يقال شهر رمضان. هذا قول اصحاب مالك. وزعم هؤلاء ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بخير. وقال اكثر اصحابنا وابن الباقلاني: ان كان هناك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كراهة، والا فيكره. قالوا: فيقال صمنا رمضان، قمنا رمضان، فرمضان افضل الاشهر. دي كلها قرائن. صمنا رمضان اي يعني يقصد الشهر. قال: ويندب، قال: ورمضان افضل الاشهر، ويندب طلب ليلة القدر في اواخر رمضان. في ذكر طلب ليلة القدر يدل على ان المقصود اواخر شهر رمضان. يقول: واشبه ذلك لوجود قرينة تصرفه الى الشهر. هذا لا كراهة فيه، ولا كراهة في هذا كله، وانما يكره ان يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان واحب رمضان، ان ليس هناك قرينة فتحتمل. يقول: ونحو ذلك. المذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين انه لا كراهة في اطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. فالمذهبان الاولان فاسدان، لان الكراهة انما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. هذا كلام حسن جدا، وذلك ان الكراهة حكم شرعي، ولا يجوز ان يقال يكره ويستحب لمجرد قول بعض اهل العلم او التقليد المجرد في ذلك، او لاجل ان بعض الناس توهم امرا فيقال يستحب او يكره امر معين لدفع التوهم. ليس هذا بصحيح. الكراهة انما تثبت بنهي الشر، والنهي الذي معه قرينة يصرفه عن التحريم الى الكراهة. يقول: وقولهم انه اسم من اسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء،

ورغم ضعفه الشديد لو امر بامر لا نفذ الجميع اوامره، فهذا ليس بممتنع. وهذا الذي نقول ايضا في وسط المسلمين، ان من يفعل المعاصي في رمضان ذلك يكون لهوى نفسه واتباعه الشهوات، حتى صارت الشياطين المسلسلة والمصفدة تؤثر فيه والعياذ بالله بالوسوسة رغم ضعف الوسوسة. ولم يقل الحديث ان هذه الوسوسة تمتنع بالكلية، وان الشياطين اذا صفدت امتنع اغواؤها للناس بالكلية، ولكن يقل ذلك. فمن غلبه شيطانه المصفد فذاك لضعف ايمانه او لانعدامه والعياذ بالله. ومن وقع في المعاصي في هذا الشهر الكريم كان ذلك دلالة على قوة شهوة نفسه ووسوستها وفسادها، فليتب الى الله عز وجل وليدرك نفسه قبل ان لا يدركها والله اعلم. وقضية الحقيقة والمجاز لابد ان يعلم ان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حمله على المجاز الا بقرينة، بل في الحقيقة كل كلام. هكذا تعامل الناس في كلامهم في الدنيا والدين، يحملون الكلام على ظاهره ما لم يرد دليل وقرينة تدل على خلاف الظاهر. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه البيان والذي يظهر منه الحق، كيف يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام ظاهره غير صحيح وظهر منه امر لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام بلا دليل ولا بينة؟ فلماذا نلجأ الى التأويل وان كان هذا قد يكون اخطر واشد يعني في البدعة من في باب الاسماء والصفات؟ لكن جملة امور الغيب وكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله عز وجل قبله يجب ان يحمل على ظاهره ما لم يرد دليل يقتضي صرفه عن ظاهره. وهذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل في رمضان، كما ذكرنا هذا من لوازم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فأبواب الرحمة تفتح، فأبواب الرحمة التي ينزل الله عز وجل على عباده، كما ما ذكره هنا من أن هذه الرواية فتحت أبواب الرحمة تؤيد التأويل ليس بصحيح. فإن فتح أبواب الجنة يلزم منه فتح أبواب الرحمة، أبواب الرحمة. والله عز وجل يفتح لعباده ما شاء من أنواع الرحمات وينزل ما شاء، وتنزل من أبواب الله عز وجل أعلم بها. فللسماء أبواب كما ذكر سبحانه وتعالى عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء. ففتح أبواب الخير والدلالة عليه يحصل في رمضان، هذا يقتضي ان يجتهد الانسان في هذا الشهر وان يستعين بالله عز وجل، فقد فتح الله عز وجل من اجله من اجل طاعته ابواب الجنان وغلق ابواب النيران وشفض من اجله الشياطين. فليتق الله، قد اعين اعظم اعانه، فليحذر على نفسه ان تفوته هذه الفرصه العظيمه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان اغمي عليكم فاقدروا له او فاقدروا له. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وضرب قال ثم عقد إبهامه في السبيل، يعني الرسول أشار إلى عشرة وعشرة وعقد الإبهام أنقص واحدة. قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فاقدروا 30. في الرواية الأخرى قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشهر 29 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال فاقدروا له ولم يقل 30.